السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النحل. يقول الله سبحانه في هذه الآيات المباركات: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قبل الدخول في تأويل الآية، قوله تعالى الذي قد سبق: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. المراد بالملائكة هنا جبريل عليه السلام، فهو المختص بالوحي عليه الصلاة والسلام، والمراد بالروح الوحي في هذا المقام. وإن كان جبريل عليه السلام يطلق عليه أيضا الروح، روح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. جبريل عليه السلام روح، روح القدس، ونزل بالروح. فهنا الكلمة الواحدة قد تتعدد معناها في كتاب الله، فكلمة الروح لها عدة معاني. أما إطلاق الروح على جبريل عليه السلام، فقد قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قال تعالى: نزل به الروح الأمين، وهو جبريل عليه السلام. أما إطلاق الروح على الوحي في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لو كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا للتنويه أن الكلمة الواحدة قد تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. وبعد قوله تعالى: خلق الإنسان، سبق وبينا أن الإنسان هنا ليس آدم عليه السلام، لأن آدم خلق من تراب، من طين، لكن الإنسان هنا الذي خلق من نطفة هو بنوه، هم بنو آدم. فأيضا هذا يدل على أن الكلمة الواحدة قد تتعدد معانيها، فالإنسان هو آدم، والإنسان هم بنوه أيضا، ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه. فقوله سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان هنا آدم، وبعدها: إنا خلقنا الإنسان من نطفة هم ذريته. قال تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يبين حقارة الشيء الذي خلقت منه يا ابن آدم، ومع ذلك مع أنك حقير أصلا خلقت، عفوا، يعني من شيء حقير، وبعد ذلك تخاصم رب العالمين، تخاصمه وهو خلقك، وخلق السماوات والأرض، خلق الخلق جميعا. فإذا بك يا مخلوق من نطفة تخاصم ربك وتظاهر عليه أعداءه وتتعاون مع أعدائه لحرب دينه ولحرب شريعته. فهذا العجب، أنك يا ابن آدم، يا من خلقت من نطفة حقيرة أنت تتقزز منها إذا رأيتها، وبعد أن خلقت منها وقواك الله أصبحت شابا أو رجلا بالغا، إذا بك تعاند ربك وتخاصمه وتبين عن عداوتك لربك، تظهرها. خصيم مبين، مخاصم، مظهر لعداوته لربه، خصومتك بينة واضحة لله سبحانه. فيعني من أنت حتى تخاصم ربك، رب العالمين الذي خلقك وخلق من قبلك وخلق الخلق كلهم، وخلق السماوات والأرض وما بينهما، خلق البحار والجبال، من أنت حتى تخاصم ربك سبحانه وتعالى؟ أما مبين مظهر لعداوته لربه. ثم قال تعالى: والأنعام خلقها لكم، وكما أنه خلقكم خلق لكم ما يخدمكم، لم يخلقكم ويهملكم ويترككم، لا، بل خلقكم وخلق لكم كل ما يساعدكم على معيشكم. والأنعام خلقها لكم، الأنعام خلقها من أجلكم أيضا. والأنعام هي الأنعام الثمانية التي قال الله: أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والتي بينها الله بقوله: من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. فهي ثمانية: الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز، خلقها الله لنا للاستمتاع بها والاستفادة منها. والأنعام خلقها لكم، فيها دفء، أي تستخرجوا منها ما تستدفئون به، كما قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. من أصوافها الغنم، وأشعارها المعز، وأوبارها الإبل. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والأنعام خلقها لكم، فهذا امتنان يمتن الله على خلقه إذ خلق لهم الأنعام، فيها دفء ومنافع. الدفء واضح واتضحت معنيه، تصنعون منها الثياب والأكسية والأغطية التي تستعملونها. ومنافع، منافعها متعددة، ليست مقصرة على الملابس فقط وعلى الدفء فقط، بل منافعها متعددة في الإركاب والذهاب والإياب. ومنها تأكلون، ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الهواجس لما كانت توضع على الإبل مناظرها بهيجة، ولكم فيها جمال. قوله تعالى: ولكم فيها جمال، نستنبط أن الجمال ليس بمكروه، الجمال مستحب، إن الله جميل يحب الجمال. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال بعض الصحابة: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، يعني جحد الحق وغمط الناس، فالجمال شيء مستحب ويرغب فيه، ولا يزهدن فيه زاهد، لأن الله يحبه، الله جميل يحب الجمال. وقد قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا، أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. لكم فيها دفء ومنافع، فمنها تأكلون، ولكم فيها جمال. إذا لا مانع أن يكون الشخص جميل المركوب، يعني إذا كان يركب سيارة لا مانع أن تكون جميلة إن كان هذا بمقدوره، ولا يركب سيارة كر ويقول أنا هو ثري ويقول أنا زاهد، فهذا الزهد المذموم الذي يصادم قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، الذي يصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولكم فيها جمال حين تريحون، يعني وأنتم راجعون من رعيها، وقد الله أكبر الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. قال بعض العلماء: لماذا قدم قوله سبحانه حين تريحون؟ يعني وأنتم روحين وأنتم راجعون إلى البلدة، على حين تسرحون. والشخص أولا يسرح، سارح الغيط، سارح يعني ذاهب ومروح يعني. فلماذا قدم تريحون على تسرحون؟ قال بعض العلماء: لأنه هي راجعة من المرعى، امتلأت ضروعها وتطاولت أسنمتها، فأصبحت ذات منظر بهيج، وتمشي أيضا ممتلئة وقد رأت وسمنت وشبعت، فمشي تمشي بانتعاش ومنظرها بهيج. لكن وهي ذاهبة أولا جائعة تغدو خماصا، يعني تروح طمع فارغة، لكن تعود بطانا. فأثناء عودتها بطانا امتلأت الدروع وتطاولت الأسنمة، وتمشي بطريقة أحسن من مشيتها وهي جائعة. فسبحان الله الذي أنزل القرآن: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. إضافة إلى ذلك، فإنها تحمل أثقالكم أمتعتكم إلى بلد لم تكونوا بالغين، لن تستطيعوا بلوغه إلا بشق الأنفس. لا تستطيع أن تسافر أنت من المدينة إلى تبوك مثلا ماشي على الأرجل، وفضلا عن ذلك لا تستطيع أن تمشي المدينة من المدينة إلى تبوك على الأرجل وحامل أيضا هملا فوق ظهرك. فالله قال ممتنا: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه، أي واصلين إليه، إلا بشق الأنفس، بجهد الأنفس إن وصلتم، إن ربكم لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم بكم، ذو رأفة بك، ذو رحمة بك يا ابن آدم، إذ هيأ لك ذلك. وسبحان الله، كلما تقدم الزمن واحتاج الناس إلى شيء يسخر الله هذا الشيء لهم. فمن الذي هدى الناس لصناعة الطائرات أو صناعة السفن العظيمة؟ من الذي هدى الناس لكل هذه المحاميل والإضاءات والمجاري؟ كلما احتاج الناس شيئا هداهم الله لاكتشاف هذا الشيء الذي يحتاجون إليه. من الذي هدى الناس للمصاعد التي تصعد بك للطابق العاشر، الطابق العشرين؟ كلما احتاج الناس إلى شيء رزقهم الله الفهم به وبصناعته وألهمهم إياه. فلا تظن أن الأمور تمشي خبط عشواء أبدا، إنما على حسب حاجات الناس تأتي نعم الله سبحانه وتعالى. والخيل والبغال والحمير أيضا، فضلا عن الأنعام، إن الخيل ليست من الأنعام والبغال ليست من الأنعام. الأنعام هي الثمانية المذكورة: الناقة والجمل والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز، لكن الخيل والبغال والحمير ليست من الأنعام. أما البغال فهي متولدة من نزو حمار على فرس، تولد من نزو حمار على فرس. فلذلك النبي يقول: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. ماشي. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وتتزينوا بها أيضا. ففي هذا إذن دليل على الجمال واستحباب الجمال واستحباب التزين. والذي يدعو الناس إلى عدم التزين بزعم أنها مخالفة أو تنافي الزهد، واستدل بحديث ضعيف كحديث البزادة من الإيمان، وحديث كان الرسول ينهى عن كثير من الإرفاه، غير ذلك إنما يستدل بالضعيف في مواجهة النصوص الصحيحة القواطع. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، في إشارة إلى خلق الطائرات والصواريخ، إلى خلق كل شيء لم يكن موجودا في زمن الرسول، سواء من الدواب، الله يخلق ما نشاء ما يشاء من الدواب ونحن لا لم نكن وقفنا عليها، ويخلق أيضا يهدي الناس أيضا لوسائل المواصلات حديثة، فالآية إذن فذة جامعة، ويخلق ما لا تعلم. وكما أن الله سخر لنا سبل المواصلات هذه بالأنعام بالخيل بالبغال بالحمير وبخلق ما لا نعلم ما لا نعلم أيضا، قال سبحانه عن نفسه، وهذا من كرمه وتفضله علينا، وعلى الله قصد السبيل، أي وعليه أيضا كما ذلل لكم السبل في الحياة الدنيا، عليه أيضا قصد السبيل أن يبين لكم الطرق الصحيحة المستقيمة الموصلة إلى طاعته ومرضاته. على الله قصد السبيل، أي على الله، وكما جعل لكم في الأرض سبلا وطرقا وجعلكم تحملون فيها على الخيل والبغال والحمير والأنعام، أيضا من كرمه علينا بين لنا ما هو أعظم من ذلك، وهو بيان الطريق الصحيح الموصل إلى جنته ومرضاته. وعلى الله قصد السبيل، ذلك لماذا؟ لأن هناك سبل جائرة، هناك سبل لا توصل إلى جنات الله ولا إلى مرضات الله، سبل موجة تذهب بك يمينا وشمالا إلى جهنم والعياذ بالله. وعلى الله قصد السبيل، طريق الصواب المستقيم الموصل إلى جنته ومرضاته، لأن السبل منها سبل جائرة ومنها جائر عن الطريق وحائد عن الطريق. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، فقال هذا سبيل الله مستقيم، وهي سبل على كل سبيل منها شيطان والعياذ بالله. فمن فضل الله علينا بين لنا ما يسعدنا في الدنيا وما يسعدنا في الآخرة، ويسر لنا سبل السلامة والأمان في دنيانا بما خلقه من الأنعام والخيل والبغال والحمير. قال تعالى وعلى الله قصد السبيل، فدوما نرشد أو نذكر بمتاع الدنيا ويعقب ذلك بالتذكير بالآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي ريشا تتزينون به، وأرشد إلى لباس آخر أفضل لا ننساه ولا نتغافل عنه، فقال: ولباس التقوى ذلك خير، كما أنكم تتزينون بالملابس الخارجية البهية الجميلة